الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في المجلس الأخير من مجالس كنوز السيرة النبوية التي عشنا فيها في رياض سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، ننهل منها ونستفيد ونأخذ العلم والإيمان والتربية والسلوك من هذه السيرة العظيمة التي نسأل الله أن يحشرنا وإياكم مع صاحبها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه الليلة سيكون حديثنا عن الفاجعة العظمى، أعظم الفواجع التي مرت على الأمة، وهي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام دعته يهودية إلى طعام، ثم إنها كانت تريد وتضمر السوء للنبي عليه الصلاة والسلام، فجعلت السم في هذا اللحم، لحم الشاة التي طبخته، وأكثرت في الذراع لأنها تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب لحم الذراع. فلما أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم نهس منها نهسة كما جاء في الحديث، جاءه الوحي من الله عز وجل، جاءه جبريل وأخبره عن الله أن فيها سما، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فترك النبي صلى الله عليه وسلم الطعام وسأل المرأة فأجابت واعترفت. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كان معه، وكان أحد الصحابة قد أكل وأكثر من اللحم فأثر به السم فمات، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فما زال يجد ألم هذا السم حتى وفاته عليه الصلاة والسلام. لذلك هناك من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام مات شهيدا بهذا السم، هذا جمع من أهل العلم قديما وحديثا. بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع التي تكلمنا عنها في المجلس السابق، نزل عليه قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام أن أجله قد اقترب وأن وفاته قد اقتربت، لأنه قد أدى مهمته وقام بوظيفته التي بعثه الله عز وجل عليها، وهي دعوة الناس إلى الإسلام. فالناس الآن دخلوا في دين الله أفواجا فتمت دعوته، والموجب الذي يوجب بقاءه قد زال. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا أنه قد اقترب أجله، خصوصا أنه أمر بالاستغفار، والاستغفار عادة يؤمر به في ختام العبادات. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأحاديث أنه اجتهد ما لم يكن يجتهده قبل هذه السورة، ويعني زاد في عبادته زيادة ظاهرة، وكان لا يترك مناسبة إلا وأشار للصحابة بذلك. فتذكرون لما قال للناس، كررها كثيرا في حجة الوداع، لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، كررها كثيرا. وعند في عودته من حجة الوداع قال للناس: أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأيضا صدرت منه بعض الأعمال والأفعال التي توحي بأنه قد اقترب أجله، وكأنه يعني يريد أن يختم حياته عليه الصلاة والسلام بهذه التصرفات وهذه الأفعال، مثل خروجه إلى البقيع واستغفاره لأهل البقيع، وخروجه إلى شهداء أحد ودعائه لهم، وخطب في الناس خطبة كالمودع كما جاء في الحديث في صحيح البخاري، ويعني أشياء كثيرة كانت مثل التهيئة لوفاته عليه الصلاة والسلام. حتى أن يوم من الأيام كان مع معاذ، كان معاذ معه راكبا، أظنه كان عند خروج معاذ إلى اليمن لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له: يا معاذ، إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا. يعني ذكر لكثير من أصحابه أشياء، وخطب في الخطبة وقال أمورا توحي بأنه قد اقترب أجله وكأنه يودعهم، بل حتى أهل بيته. من المواقف أن فاطمة رضي الله عنها أقبلت عليه وهو جالس عليه الصلاة والسلام مع نسائه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها بجانبه وأسر إليها كلاما فبكت، ثم أسر لها كلاما آخر بعده فضحكت. فسألتها عائشة: لما بكيت لما أسر إليك النبي صلى الله عليه وسلم المرة الأولى، ثم ضحكت لما أسر إليك في المرة الثانية؟ قالت: ما كنت لأخبر بسر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام سألتها، فقالت فاطمة: أسر إلي في الأولى إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. قالت فبكيت حزنا على أبيها، فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ قالت فضحكت لذلك. وفي رواية أخرى أنه أخبرها أن أجله قد اقترب فبكت، ثم أخبرها أنها أول أهله لحوقا به فضحكت. الشاهد أنه كان يهيئ الناس ويهيئ أهل بيته لهذه الفاجعة العظيمة. ومن ذلك أنه يوما خطب بالناس فقال لهم في أثناء الخطبة: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، قال فاختار ما عنده، وكان في القوم أبو بكر رضي الله عنه فبكى وقال: فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا. يقول أبو سعيد الخدري: فعجبنا له، يعني لماذا يبكي ولماذا يقول هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد من عباده اختار ما عنده عند الله عز وجل، فلماذا يبكي؟ فقال: فعلمنا لاحقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وعلمنا أن أبا بكر كان أعلمنا. وهذا للصيق يعني علاقة أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وقوة المحبة بينهما والصحبة، فكان رضي الله عنه يعرف ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يتكلم من وجهه، فكيف إذا تكلم؟ ذكر يعني من اللطائف في هذا في هذه الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا إلا خلة الإسلام، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. الخوخة هو الباب الصغير، كان الصحابة رضي الله عليهم قد جعل كل من كان له بيت ملاصق للمسجد النبوي يجعل له بابا صغيرا يدخل منه إلى المسجد ويخرج معه ويسمى خوفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بسد كل هذه الأبواب ولا يبقى إلا باب أبي بكر وهذا يعني إشعارا منه أن الخليفة بعده هو أبو بكر. والنبي عليه الصلاة والسلام صدرت منه أفعال وأقوال توحي للناس أن الخليفة بعده أبو بكر. من ذلك لما جاءت امرأة فسألته وأجابها ثم قالت يا رسول الله إن جئت فلم أجدك من آتي؟ قال إيتي أبا بكر، يعني سيكون الخليفة بعدي هو أبو بكر وغير ذلك. نحن الآن نتكلم عن الوقت الذي كان بعد حجة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شهر صفر من السنة الحادية عشر، يعني بعد شهرين تقريبا وزيادة من الحج، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من الصداع، وبدأ يمرض ويزداد المرض ويثقل به المرض. تذكر عائشة رضي الله عنها أنه قال لها في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر عند اليهودية لعنها الله، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. يعني أنه بدأ يحس بالألم، والأبهر عرق في الظهر يقال أنه متصل بالقلب، إذا انقطع مات صاحبه. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أحس بانقطاع أبهره من ذلك السم. ازداد مرضه، وروى الصحابة رضي الله عليهم عنه جمعا من الوصايا والأوامر التي كانت هي آخر ما ختم به النبي صلى الله عليه وسلم حياته. من ذلك أمره بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وأمرهم أمر الناس بالاعتصام بالكتاب والسنة، وأمرهم بأن يستوصوا بالأنصار خيرا، وأمر بجيش أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه، وكرر الوصية بالصلاة وما ملكت أيمانكم. أيضا قال لهم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهى عن ذلك، ونهى عن اتخاذ قبره وثنا يعبد، وأمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب، كذلك حذر من التنافس على الدنيا لكي لا تهلك الناس كما أهلكت الأمم من قبلهم، وأيضا أمر بإحسان الظن بالله عز وجل، وأن لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. لما ثقل عليه المرض وصار الانتقال، انتقاله عليه الصلاة والسلام من بين بيوت زوجاته، اليوم عند فلانة وغدا عند فلانة وهكذا، صار يثقل عليه، استأذن زوجاته في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، وذلك لأن بيت عائشة هو أقرب البيوت نسائه للمنبر وللمصلى، فأراد أن يكون قريبا، إن استطاع أن يصلي مع الناس صلى، أو على الأقل يراهم إذا رفع الستر بينه وبينهم، وهذا ما حصل في مرات. في يوم الاثنين على المشهور من شهر ربيع الأول العام الحادي عشر من الهجرة، وعند الضحى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: لما نزل بالرسول صلى الله عليه وسلم نزل به ورأسه على فخذي فغشي عليه، ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. وفي الحديث الآخر تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا أحد مسحه بيمينه ثم قال: اللهم أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. تقول: فلما مرض عليه الصلاة والسلام وثقل به المرض أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، قالت فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت ثم توفي عليه الصلاة والسلام وفاضت أطهر روح في الدنيا وصعدت إلى بارئها وخرجت روح ونفس أكرم إنسان بل أكرم مخلوق على الله عز وجل في هذا الوجود. الله المستعان. ثم انتشر وصل الخبر إلى الناس وبدأ ينتشر فحلت الفاجعة بالناس. هذا وقد سمعتم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم التهيئة ومن تجهيز نفوس الناس لتقبل وفاته، ومع ذلك أصابت الناس دهشة عظيمة، فمنهم المصدق المفجوع ومنهم غير المصدق الذي لم يتحمل عقله ولا قلبه وقع الخبر فكذبه، بل وصل الأمر إلى أن الرجل الشديد الذي يفر الشيطان من الطريق الذي هو فيه وتهابه الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه دهش وأصابه ما أصابه من الذهول حتى أنه قام فخطب في الناس وقال والله ما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ما مات رسول الله ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم، ومن قال أن محمدا عليه الصلاة والسلام مات ضربت عنقه. انظروا كيف وصلت الحال بعمر رضي الله عنه وهو الرجل الشديد القوي، لكن وقع الفاجعة والمصيبة كان أعظم منهم، شيء لا يتحمله إلا من ثبته الله عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مزرعته في بستانه في عوالي المدينة، فلما جاءه الخبر جاء فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال طبت بأبي أنت بأبي وأمي أنت يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس فإذا عمر يكلم الناس ويتوعدهم، فأراد أن يتكلم وعمر مواصل يعني ما زال يتكلم، فلما رأى الناس أبا بكر وعلموا أنه يريد أن يكلمهم انصرفوا عن عمر وتوجهوا إلى أبي بكر بأجسادهم وبوجوههم وقلوبهم، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أما بعد. انظروا إلى هذه الكلمات العظيمة التي وفق الله عز وجل أبا بكر الصديق لها حفظا لهذا الدين العظيم وتثبيتا لهذه الأمة الكريمة. قال أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يقرأوا هذه الآية ولم يسمعوها ولم يعلموا أن الله قد أنزلها حتى تلاها أبو بكر. طبعا هم كلهم يحفظونها ويعرفونها لكنهم ذهلوا عنها وعن معناها، فلما سمعوها كانت كالموقظة لهم. يقول الراوي فما أسمع أحدا من الناس إلا يقرأها بعد أن قرأها عليهم أبو بكر. يقول أحد الصحابة يقول عمر رضي الله عنه والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلو هذه الآية حتى سقطت ما تقلني رجلاي. وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. اجتمع الناس في هذا اليوم في آخر اليوم وانتهوا واتفقوا على أن يبايعوا أبا بكر رضي الله عنه. كانت البيعة في آخر بيعة خاصة، بايع بعض المهاجرين وبعض الأنصار في هذا اليوم، ثم صارت البيعة العامة في اليوم التالي وهو يوم الثلاثاء. فلما بويع أبو بكر رضي الله عنه شاور الناس في أين يدفن، فلما أخبره أو هو ذكر الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض، ولذلك اتفقوا وأجمعوا على أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي قبضت روحه فيه، وهو بيت عائشة، حجرة عائشة. فدفن عليه الصلاة والسلام في هذا المكان. قبل أن يدفن صار الناس يدخلون، بعد أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكفن، صار الناس يدخلون أرسالا وجماعات صغيرة يصلون عليه صلاة الجنازة ثم يخرجون. والسبب في ذلك قال العلماء أن هذا من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله أراد أن يكرر النبي عليه الصلاة والسلام فتتكرر الصلاة عليه بعد مرة بعد مرة ويكثر المصلون عليه ولا يبقى أحد إلا ويأتي ويصلي عليه، لأن لو صلوا عليه صلاة واحدة سيأخذونه إلى سيدفنونه ويعني لا يتمكن البقية من الصلاة عليه، لكن بقي بهذه الطريقة يأتي الناس فيصلون عليه أرسالا وجماعات صغيرة، وأحيانا بعضهم يصلي منفردا. دفن في حجرة عائشة، طبعا هو دفن عليه الصلاة والسلام ليلة الأربعاء في حجرة عائشة، وطبعا ذكرنا لأنها مكان وفاته عليه الصلاة والسلام، وأيضا لأن الصحابة خافوا أن يبرزوا قبره ويدفنوه في البقيع فيغلو الناس فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما سمعتم قبل قليل في آخر حياته في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر من فعل اليهود والنصارى، وهو أن يصلى وأن تتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مصلى ومسجد يصلى عنده، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ مسجدا. هذا كلام عائشة رضي الله عنها. من لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم انطفأ ذلك النور الذي أضاءت له المدينة لما دخلها عليه الصلاة والسلام، وأنكر الصحابة أنفسهم وأنكروا الدنيا كلها، وتغيرت لهم الدنيا وتنكرت، ولم تعد حياتهم كما هي قبل أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعودوا يذوقون للطعام طعما ولذة كما كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعودوا يستمتعون بشيء من الدنيا كما كانوا يستمتعون به قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا ذلك وعبروا عنه وصرحوا به كثيرا، وهذا شيء لا يستغرب، بل هو المقتضى الحب الشديد الذي كانوا يحبونه للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الحب الذي جعلهم يفتدونه عليه الصلاة والسلام بكل شيء، افتدوه بأرواحهم وأموالهم وأولادهم، ما تركوا شيئا، كل شيء يستطيعون أن يفتدوا به النبي صلى الله عليه وسلم قدموه، ضحوا بكل شيء. تذكرون من بعض المواقف، تذكرون لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد ولما وما كان معه إلا قلة قليلة جدا من الصحابة، فهذا يتقدم فيقاتل القوم حتى يقتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقدم الأنصاري الثاني ويقتل، والثالث فيقتل، والرابع فيقتل، والخامس فيقتل، والسادس فيقتل، والسابع فيقتل. سبعة من الأنصار يتتابعون القتال دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم يعلم يقينا أنه ميت لا محالة، لكنهم افتدوا أنفسهم، يعني افتدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم. يعني الأول يقاتل وهو يعلم أنه ميت، الثاني لما قتل صاحبه احتمال الموت عنده أعظم، الثالث أعظم، الرابع إلى السابع، كل واحد منهم يعلم أنه سيقتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر يقول يا رسول الله لا تظهر للناس، نحري دون نحرك، يقف بينه وبين السهام وبين العدو، يقول نحري دون نحرك. ولما سقط النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة رمى أحد الصحابة نفسه على الحفرة حتى لا تصل سيوف الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم ولا رماحهم ولا سهامهم. هذا موقف واحد فقط. هؤلاء الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم كل الحب البشري، ولم يحبوا أحدا من البشر كما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أزعم، بل أنا أجزم، ولا أزعم، أجزم أن حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الحب الذي جاء في تاريخ البشرية. فإذا مات النبي عليه الصلاة والسلام تخيلوا ما يحصل لهؤلاء، تخيلوا ما يكون من الألم والوجع والفجيعة الفاجعة التي يفجعون بها، كل الفواجع تتصاغر أمام هذه الفاجعة، كل المصائب تتصاغر أمام هذه المصيبة. والله لو قدرنا هذه المصيبة حقها لهانت علينا كل مصائب الدنيا، والله لو قدرنا لهذه المصيبة حقها، ولو كنا نعقل ونعرف هذه المصيبة وهذه الفاجعة لما غضبنا، لما حزننا ولا أسفنا لأي مصيبة تحصل ولا جزعنا لها إذا قارناها بهذه المصيبة. لذلك جاء في الحديث من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته فيه، وهذا شيء يعني ثبت الله عز وجل الصحابة في تلك المحنة، وإلا فإن القلوب لو انخلعت والنفوس لو انصدعت ما كان، يعني ما كان هذا مستغربا، لكن الله عز وجل ثبتهم وألهمهم الصبر والسلوان، فرضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله المستعان. أنا لم أشأ أن أذكر جميع التفاصيل لأن التفاصيل ستكون أكثر ألما وأشد وجعا، ننتقل إلى الفوائد المستخرجة من هذه المصيبة وهذه الفاجعة. يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتهيئته الناس لهذا الأمر العظيم وهذه الفاجعة العظيمة أنه ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على الموت، أنه سيموت، وعلى أنه سيفقد بعض من يحب، لا بد أن يوطن نفسه لذلك، لأن بعض الناس يبقى في غفلة عن هذا الأمر وكأنه لن يموت ولن يموت أحد من أحبته، فإذا حصلت الفاجعة ومات أحد من أحبته من أهله كان وقعها عليه عظيما، ربما أدى به إلى الجزع وإلى التسخط، وربما أدى به جزعه وتسخطه إلى الشرك والكفر نسأل الله العافية. لكن يوطن الإنسان نفسه ويتذكر دائما أنه سيصاب إما في نفسه أو في من يحب، هذا يهون عليه المصيبة، ولا يعني هذا أن يبقى في وسوسة وهواجس وخواطر، لا، لكنه يستعد ليوم الرحيل ويجهز نفسه، يتخلص من الديون التي عليه، حقوق الناس، يجتهد في عبادة الله عز وجل، يصلي صلاة مودع، يعرف أنه سيموت في لحظة. كذلك يعني يوقن أشد اليقين أن الحياة مليئة بالآلام والأوجاع والأكدار، وأنه ربما يصاب في أي يوم الأيام في أحد أحبته، فيوطن نفسه بهذا. أيضا لما نستعرض الآيات التي نزلت من في حجة الوداع وما بعدها، نلاحظ أن الآيات كلها يعني فيها شيء من التذكير بالموت وإشارة إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الدنيا مهما طالت والعمر مهما طال له نهاية، والإنسان لابد أن يموت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا في يوم عرفة، وهذا يدل على أن الدين قد اكتمل وأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قد اكتملت، وهذا مؤذن بأنه سيموت عليه الصلاة والسلام. ثم نزلت سورة العصر، فسبح بحمد ربك واستغفره. قبلها قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وأيضا قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ومنها نفس النبي صلى الله عليه وسلم، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل هذا يذكر بأن هذه الحياة لها نهاية. النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف خلق الله عز وجل، كان لحياته نهاية، وإذا كان أكرم الخلق على الله وأحبهم إليه انتهت حياته، فمن باب أولى أن تنتهي حياة غيره. ولذلك ينبغي أن يستعد الإنسان لهذا الأمر. وكذلك يا أحبة يستفاد منه أن يهيئ الإنسان أهله ومن حوله لهذه الأمور، يذكرهم دائما بالله، يذكرهم بالموت، يذكرهم بفراق الدنيا، يذكرهم بفراق الأحبة. هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول أكثروا ذكر هذه من اللذات، ويقول زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. هذا المقصد العظيم الذي غاب في حياتنا أدى إلى قسوة قلوبنا. يشتكي كثير منا من قسوة القلب، فإذا جئت إلى اتخاذ الأسباب التي ترقق القلب وتلينها التي أمر بها الشرع، تجد أننا نتخذها بل نفر منها. إذا تحدث أحد عن الموت في مجلس تضايقنا، وربما تجرأنا وأسكتناه، قلنا يا أخي غير الموضوع، تكلم في أمر آخر، ما وجدت إلا الموت تتكلم عنه. وهذا مصادم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حث قال أكثروا، ما لم يقل تكلموا عن الموت واذكروا الموت، لا، قال أكثروا أكثروا من ذكر هذه من اللذات أو هذه من اللذات. وأمرنا بزيارة المقابر لنرى مصيرنا ونرى بيوتنا المستقبل، بيوت المستقبل التي سنكون فيها، البيوت الضيقة هذه التي إذا لم يوسعها الله عز وجل علينا فحسرتنا. الإنسان لابد أن يكون متهيئا لذلك، وأن يهيئ من حوله ويوطنهم على ذلك ويذكرهم بالله عز وجل. أيضا من فوائد هذه الفاجعة أن في مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم، مصيبة وفاته عليه الصلاة والسلام، عزاء من كل مصيبة. ذكرت لكم الحديث قبل قليل بالمعنى، وأذكره الآن بالنص. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. وهذا الحديث صححه الألباني وهو قد أخرجه ابن ماجه رضي الله رحمه الله ورضي عنه. وكان أبو بكر رضي الله عنه فقيه الأمة وشيخ الإسلام، كان إذا عز رجلا قال له فيما يقول: اذكر فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصغر مصيبتك ويعظم أجرك. الله المستعان. من الفوائد أيضا أن من أعظم الأمور التي تثبت الإنسان عند المصائب قوة الإيمان، فينبغي للمسلم أن يحرص على زيادة إيمانه، وذلك بفعل الطاعات بكثار منها والبعد عن المعاصي قدر الإمكان، فإن وقع في معصية تاب منها. لماذا؟ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنت تريد أن تكون على أعلى درجات الإيمان. لماذا؟ لترضي الرحمن، لتكون في أعلى درجات الجنان، ولكي تثبت عند مصائب الزمان. الله عز وجل في سورة التغابن لما ذكر المصيبة ماذا قال بعدها؟ قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من كان على قدر عظيم الإيمان هدى الله قلبه وثبته في هذه المصائب. ولذلك انظر من هو أعظم الأمة ثباتا في هذه الفاجعة العظمى، هو أعظمهم إيمانا أبو بكر رضي الله عنه، وقابل هذه المصيبة بثبات ورسوخ وعقيدة عظيمة، بل وثبت الناس بفضل الله وبنعمته، كان هو سبب ثبات الناس، فأعداهم بثباته وأعداهم بإيمانه وقوة شكيمته رضي الله عنه. الصوت يا أخوان متحدثين. أيضا من الفوائد يا أحبة من العجائب التي ما يفطن لها إلا كل من فتح الله عليه، لماذا كانت مصيبة الناس بفوات النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم المصائب؟ أولا لأنه محمد عليه الصلاة والسلام خير الأمة، نبي الأمة، الذي هدى الله عز وجل به الأمة، الذي أنقذ الله به البشرية جمعاء من الضلال والكفر، خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وأيضا لأن الوحي انقطع، القرآن الذي كان ينزل تضيء له الدنيا وهو خير كلام عرفته البشرية كلام الله عز وجل، وأفضل ما قرأه الناس وأفضل ما سمعه الناس وأعلى ما تلفظوا به وسمعوه هو القرآن كلام الله عز وجل، فانقطاعه مصيبة عظيمة. لذلك لما ذهب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى أم أيمن رضي الله عنها يزورانها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، يقول عمر: فلما انتهينا إلى أم أيمن بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ظنوا أنها تبكي فقط لحزنها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا ماني بجاهلة، أنا عارف أن اللي عند الله أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قال: فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. فأعظم نعمة أكرم الله بها الأمة نعمة الوحي الذي كان ينزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وانقطاع هذه النعمة العظمى بلا شك أنه مصيبة عظيمة. فلا عجبة ولا غرابة أن تبكي أم أيمن وأن يبكي أبو بكر وأن يبكي عمر وأن يبكي كل عاقل يعرف عظم هذه المصيبة. أيضا من الأمور التي تستفاد من هذه الحادثة والفاجعة، ذكرت لكم أن سورة العصر نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام إذانا بقرب وفاته، وجاء الأمر في آخرها قال فسبح بحمد ربك واستغفره. تقول عائشة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقال عليه الصلاة والسلام خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها، وهي إيش؟ دخول الناس في دين الله أفواجا. بل كان عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الذكر ويجعله في صلاته في ركوعه وسجوده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ يعني يعمل بالقرآن. الله أمره بأن يسبح، قال فسبح بحمد ربك واستغفره، فجعلها في جميع شؤونه وجميع دعائه حتى في الصلاة في ركوعه وسجوده، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فكان يعمل عليه الصلاة والسلام بالقرآن، وهذا فيه أسوة وقدوة لنا أن نتأول القرآن ونعمل بما في القرآن. أيضا يا أحبة في هذه المسألة لما نزلت هذه السورة وآذنت النبي صلى الله عليه وسلم بقرب أجله وهو قد أوفى 60، بلغ 63، وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن أعمار أمتي بين 60 و70، ففي هذا درس لكل شخص بلغ 60 أو قارب 60 أو شابه الإسلام أن يكثر من الاستغفار استعدادا للقاء الله سبحانه وتعالى، ويكثر من التسبيح والتحميد والتهليل ومن ذكر الله عز وجل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائد من موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقوله من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذا الموقف وهذا الثبات الذي حصل والتثبيت الذي حصل يبين لنا أن أعظم ما يجب أن تهتم به الأمة هو التوحيد، التوحيد التوحيد، العقيدة الصافية. فهذه الفاجعة العظمى ما أشغلت أبا بكر رضي الله عنه عن القضية الكبرى، قضية التوحيد، لذلك ذكرهم بهذا، وهي إفراد العبادة لله، فهو الحي القيوم الذي لا يموت، وكل من غيره يموت، كل نفس ذائقة الموت. لذلك ينبغي أن نعلق قلوبنا وقلوب الناس بالله سبحانه وتعالى لا بأحد غيره. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس، ولو كان التعلق بالبشر بالمخلوق بشكل عام جائزا لكان التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى وهو أكثر جوازا وحلا، لكن الله عز وجل يعلمنا أن لا نتعلق إلا به، يأمرنا أن لا نتعلق إلا به. وهذا أبو بكر رضي الله عنه يعطينا هذا الدرس العقدي، درس توحيد من الطراز الأول في هذه الفاجعة العظمى، والأمة تفقد نبيها عليه الصلاة والسلام وتصاب بأعظم المصائب في تاريخها. أبو بكر رضي الله عنه ينزع الناس من التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التعلق بالله، فيقول لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن العبادة والتعلق والدين ليس متعلقا بأحد حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو دين الله عز وجل. ولذلك هذا ما يدل عليه أن الله عز وجل حذر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، قال لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دين الله مقدم على الجميع، والله عز وجل شأنه مقدم على كل شأن. وهذا الدين وهذا الإسلام هو دين يعلق الإنسان بالله فقط، وهذا مليء، القرآن مليء بهذا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا المعنى الجليل العظيم. لا يتعلق المسلم إلا بالله عز وجل، ودين الله اسمه دين الله، ليس دين أحد آخر. الأنبياء يبلغون دين الله، ولذلك إذا حصل منهم بعض الخطأ أو فعل ما هو يعني ما يكون هناك ما هو أفضل منه، يأتي التنبيه من الله عز وجل ويأتي العتاب من الله عز وجل، لأنه المقصود بلاغ دين الله عز وجل، أن يبلغ هؤلاء الأنبياء الفضلاء الأجلة أن يبلغوا دين الله عز وجل. هذه المسألة يا أحبة، إذا كان دين الله يعني يتعلق بالله عز وجل ولا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الأنبياء، فمن باب أولى أن لا نعلقه بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان دين الله يقام بدون النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحاصل الآن في هذه الفترة التي نحن نعيشها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 1400 سنة، ومع ذلك دين الله قائم منصور. لماذا؟ لأنه دين الله، ليس دين نبي ولا ملك مقرب ولا أحد أبدا، هو دين الله. فإذا كان الله عز وجل قد أقام دينه ولم يعلق دينه بأحد من الأنبياء، فمن باب أولى أن نأتي نحن فنعلق ديننا بأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الدين كله هو الإسلام معلق بالله عز وجل، عقيدتنا وتوحيدنا وقلوبنا معلقة بالله عز وجل لا غير. أيضا يا أحبة من الفوائد وجوب العدل بين الزوجات، وجوب العدل بين الزوجات وليس المساواة، الواجب العدل وليس المساواة. ما الفرق بين العدل والمساواة؟ المساواة أن يعطي الجميع عطاء واحدا متساويا، والعدل أن يعطي كلا ما يحتاجه ويقوم بما يجب عليه تجاه الجميع، وهذا هو شرع الله. العدل هو الواجب، أما المساواة فلا تجب، بل في أحيان لا تشرع، قد تكون ظالمة المساواة. فأضرب لكم مثالا سريعا حتى لا أطيل عليكم. لو أن رجلا متزوج بثلاث نساء أو أربع أو امرأتين، وأراد أن يساوي بينهما، هذه عندها سبعة أولاد أو ثمانية وبيتها كبير، فإذا أراد أن يشتري لحما احتاج إلى أن يشتري لهم مثلا 10 كيلو من اللحم، وتلك لوحدها أو معها ولد أو ولدان، يكفيهم كيلوان أو 3 كيلوات، فهل يلزمه المساواة فيأتي هذه بعشرة كيلوات وهذه 10 كيلوات؟ لا، هذا ما يلزمه، يجب عليه أن يأتي بما تحتاجه هذه وأولادها وما تحتاجه هذه وأولادها فقط، هذا الواجب عليه، وهذا هو العدل، أن لا يتأخر على أحد منهم فيما يحتاجونه، وأن لا يقصر في أي واجب تجاه أحد منهم. وأما أن يؤمر بالمساواة لا، لأن هذا فيه ضرر، هذه سيتراكم عندها الطعام وحتى يفسد، وتلك يعني ما يتراكم، بالعكس قد ينقص. فالمطلوب هو العدل. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في المبيت كان يقسم وهو في مرضه، في مرض الموت يشق عليه الانتقال من بيت إلى بيت، ومع ذلك كان يقسم حتى أذن له أزواجه أن يبقى في بيت عائشة. وهذا من حسن عشرته ومن عظيم عدله عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذه الحادثة فضيلة عائشة رضي الله عنها، حيث مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وفي يومها وفي حجرها بين سحرها ونحرها، وجمع الله بين ريقه وريقها عند موته لما اشتهى السواك من الذي كان بيد عبد الرحمن بن أبي بكر، فأخذته منه فطيبته بريقها وأعطته إياه، فتسوك به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بلحظات. وأيضا في فضيلة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه، الذي ثبت الله عز وجل به الأمة ورأب به الصدع الذي كاد أن يحصل بين المسلمين، فكان هذا فيه فضيلة عظيمة له، منقبة لا يشاركه فيها أحد. أيضا فضيلة أسامة بن زيد رضي الله عنه، حيث اختاره النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لجيش فيه سادة الصحابة وكبراءها، وهو شاب في السابعة عشرة من عمره. أيضا من الفوائد التحذير من الدنيا والتنافس عليها. وأيضا من الفوائد من وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، يقول الصلاة الصلاة ويكررها كثيرا وهو يجود بنفسه حتى انقطع صوته، يؤكدها ويذكر بها ويرغب فيها، فدل على عظيم شأن الصلاة في الإسلام. ومن فرط في الصلاة ماذا بقي له؟ ومن لم يحافظ على الصلاة فعلى ماذا يحافظ؟ أيضا مع هذه الوصية العظيمة كان يقول اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. فينبغي الإنسان إذا كان عنده رقيق عبيد ومالك أن يرفق بهم ويقاس عليهم الخدم والسائقين والعمال، فيحسن إليهم ولا يعني لا يسيء إليهم ولا يظلمهم. النبي عليه الصلاة والسلام سمعتم وصاياه والأحاديث التي أثرت عنه ونقلت عنه في مرض موته، وهو يقاسي أشد الألم، كان يهتم اهتماما واضحا حتى في اللحظات الأخيرة من حياته، وهو يغرغر وهو يحتضر عليه الصلاة والسلام، كان مهتما بأمر دين الناس وأمر الأمة وسلامة عقيدتها ودينها. وهذا درس لنا أن نكون مهتمين بديننا ودين الناس، وأن نسعى إلى إصلاح أنفسنا وإصلاح الناس. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظات العصيبة يؤكد على التوحيد، يحذر من الشرك ومما ينقص التوحيد ومما يخدشه، وهذا يجعلنا نحن أيضا نحرص على التوحيد ونحرص على تصحيح عقائد الناس وردهم إلى الله عز وجل. أيضا من الفوائد تحريم اتخاذ القبور مساجد والبناء على القبور، فلا يجوز أن يبنى مسجد على القبر، ولا يجوز أن يرفع القبر أكثر من شبر، ولا أن يجصص، ولا أن يبنى عليه، ولا أن يضاء، ولا أن يزين أبدا، لا يجوز، كل هذا محرم. ولا يجوز أن يصلى عنده، كل هذا منع منه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولعن من فعله، لعن اليهود والنصارى لفعلهم ذلك. ولذلك يا أحبة، إذا كان هناك مسجد فيه قبر ينظر، إن كان المسجد أقدم من القبر، المسجد الموجود ثم دفن هذا الإنسان فيه، أخرج القبر، أخرج هذا المدفون ويدفن مع الناس في مقابر المسلمين. وإن كان القبر سابقا ثم بني المسجد عليه يهدم المسجد. قد يقول واحد قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. كيف تقولون لا يجوز ويحرم المدريش والنبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد النبوي؟ هذه شبهة هزيلة ضعيفة ورد عليها العلماء من قديم الزمان من أيام السلف. الذي يعرف عمارة المسجد النبوي وكيف تطور وكيف صارت التوسعة يعرف أن هذه الشبهة واهية وضعيفة. النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة خارج المسجد، وبقيت هذه الحجرة خارج المسجد في زمان الخلفاء كلهم، الخلفاء الراشدين ومن بعدهم حتى زمن الوليد بن عبد الملك. بل إن بعض الصحابة وسع مثل عثمان رضي الله عنه، وسع المسجد النبوي فوسع من جميع الجهات إلا الجهة اليسرى، الجهة الشرقية ما جاءها ولا اقترب منها. لماذا؟ لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فتركها ولم يقترب منها، وذلك لأنه يعلم أنه لا يجوز دخول القبر داخل المسجد. لما جاء زمن الوليد بن عبد الملك أراد أن يوسع المسجد فضم هذه الحجرة إلى المسجد، وأنكر عليه السلف وأنكروا عليه هذا الفعل لكنه لم يستمع لأحد. فهذا الأمر ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولم يرضى به علماء الأمة، بل أنكروه على الوليد بن عبد الملك لكنه أصر عليه. فلما بنيت جعلت الغرفة الحجرة مثلثة حتى لا يكون استقبالها ممكنا، كان يستطيع الإنسان يستقبل جدارا من إذا أراد يستقبل جدارا من جدرانها لن يكون على القبلة. ومع ذلك وجودها بلا شك أنه خطأ، لكن الناس والعلماء والأمراء والخلفاء والملوك منذ ذلك الزمان يومنا هذا لم يتجرأ أحد على هدم الغرفة أو إخراج القبر، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا يكون في مكانه، والناس لا تريد أن تثير فتنة، لأن العوام من الناس لن تفهم لو هدم المسجد وأخرجت يعني الحجرة خارج المسجد، لن تفهم الناس هذا الأمر على وجهه، وربما كان سببا في فتنة أعظم. هذا جواب على هذه الشبهة الضعيفة. طيب، الوقت يقترب والفوائد كثيرة. أيضا من من الفوائد في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وأكرمهم على الله عز وجل، يظهر لنا حقيقة مهمة، وهي أنه لا ربوبية حقيقية إلا لله وحده، ولا ألوهية حقيقية إلا لله وحده، فهو الباقي سبحانه المستحق للعبودية وحده، لا مفر منه إلا إليه، المتفرد بالبقاء، المتفرد بالتدبير، المتفرد بحق العبودية الصحيحة. وهذا يسقط جميع خزعبلات وجميع خرافات الذين يدعون الولاية ولغير من يستحقها، ثم يجعلون له من الخصائص ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وصل بهم إلى أن جعلوا لبعض أوليائهم المزعومين هؤلاء خصائص من خصائص الألوهية والربوبية. وهذا من الشرك والكفر الذي انتشر للأسف في بلدان المسلمين. أيضا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يترك مالا يورث، بل هو أصلا قال لا نورث، نحن الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وقال إن الأنبياء إن العلماء ورثت الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا يجعل العاقل المؤمن الحصيف الأريب اللبيب يعرف ماذا يحرص عليه. الدينار والدرهم لو كان فيها خير لورثها الله عز وجل، لأعطاها لأنبيائه صفوة خلقه، ولورثها أنبياؤه لمن بعدهم، لكن لأنه لا خير فيها، والخير كل الخير في العلم، جعله النبي الله عز وجل هو ميراث الأنبياء. فمن أراد السعادة وأراد الغنى الحقيقي وأراد الفلاح الحقيقي والمكسب الحقيقي فعليه بالعلم، ليقتبس من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص عليه أشد الحرص، فإنه هو الذي ينجو به الإنسان. أما الدنيا فإن من تعلق بها هلك، نسأل الله العافية. والله الفوائد كثيرة لكني أتجاوزها لأن الوقت أزف انتهى. الله انتهى الوقت. طيب لعلنا نكتفي بهذا، وأختم فقط بخاتمة مهمة جدا، وهي أن أفضل ما تجتمع به الأمة، بل لن تجتمع الأمة وتتحد وتترابط وتصير كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، إلا إذا رجعوا للكتاب والسنة، إلا إذا رجعوا للكتاب والسنة. وحل الخلافات الموجودة التي تحصل الآن بين المسلمين، وكانت موجودة في أزمنة كثيرة وستبقى، لن تحل هذه الخلافات ولن تلتئم قلوب المسلمين إلا إذا رجعنا ورددنا كل خلاف إلى الكتاب والسنة. ما دمنا متفرقين في أدياننا وأهوائنا ومذاهبنا لا يمكن نجتمع. ومن ظن أنه يستطيع أن يجمع المسلمين على أي أمر غير الكتاب والسنة والمذهب الصحيح والدين الصحيح فهو واهم. ولذلك سقطت جميع دعوات التقريب بين المذاهب المنتسبة للإسلام على مر القرون والعصور، كانت تنشط محاولات وينشط ناس للتقريب وجمع بين هذه المذاهب وهذه الطوائف المختلفة في دينها، بحيث يبقى كل على دينه ويلتئم ويتحد ضد عدوهم. ما نجحت كل هذه، ما نجحت، لأن مبناها باطل، مبناها على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. لا يمكن أن نجتمع الناس إلا إذا رجعوا لكتاب السنة. الذي يوحدنا هو الله عز وجل، وقد جعل سبب توحيدنا الوحيد هو الائتلاف والاعتصام بالكتاب والسنة. هذا الأمر لا بد منه، لا بد أن يعرفه المسلمون. وهذا يقودنا لمسألة لعلي أختم بها، أن العبرة بسداد الرأي وصوابه لا بكثرة القائلين به. العبرة، هذه مسألة مهمة، العبرة بسداد الرأي وصواب الرأي لا بكثرة القائلين به. وهذا مأخوذ من موقف أبي بكر رضي الله عنه، كان هو الوحيد الذي أخذ موقفه، بل بعد ذلك في الردة، لولا أن هذا ليس متعلقا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لذكرناه، لما حصلت حروب الردة كان أبو بكر رضي الله عنه في صف أو في جهة وباقي الصحابة في جهة، ومع ذلك عرف الصحابة لاحقا أن الرأي الصواب كان رأي أبي بكر، وهذا الموقف أيضا كان رأي أبي بكر هو الصواب، وكان موقفه هو الصواب، مع أنه كان الوحيد على هذا الموقف على هذا الأمر. فالعبرة بصواب الأمر وصواب القول صواب الرأي لا بكثرة القائلين به، لأن بعض أهل الباطل يحتج على أهل الحق بكثرة القائلين بباطله، وأنهم سواد الأمة، وأنهم مدري إيش من هذه. هذا غلط غلط. الكثرة ليست دليل الصواب ولا دليل أنك على حق، ليس دليلا. قد يكون أهل الكثرة على حق وقد يكون على باطل، بل أن النصوص جاءت بأن الكثرة في كل الأزمنة في كل العصور أن الكثرة لغير أهل الحق. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أنت الآن لو تأملت الآن كم نسبة المنتسبين للإسلام، دعك من صحة انتساب للإسلام، بعض الطوائف تنتسب للإسلام وهي ليست مسلمة، لكن لنقل الآن كل المنتسبين للإسلام كم عددهم؟ 1.5 مليار. وعدد البشر كم؟ 7 مليارات تقريبا. يعني الكثرة لمن؟ للكفرة. فإذا جئنا إلى المسلمين المنتسبين للإسلام، كم الذين على الحق الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، كم هم؟ نسبة قليلة. فالأمر يعني كثرة ليست دليل أنك على حق. إذا كان الناس بمعك كثير والطرف الآخر قليل في أي أمر، سواء كان أمرا يعني من أمور النقاشات المعتادة بين الناس أو كانت في أمور الأمة دين الأمة، فليس كثرة الرأي كثرة القائلين بالرأي دليل على أن هذا الرأي صواب. لا، العبرة بموافقة الكتاب والسنة. من وافق الكتاب والسنة فهو على الحق، ومن خالفها فهو على الباطل، بغض النظر عن عدد القائلين بهذا وعدد القائلين بهذا. بهذا يا حبة تنتهي رحلتنا العظيمة مع هذه السيرة العظيمة، مع هذه الشخصية العظيمة، وإن شاء الله ليس في آخر عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، لكن نقصد في هذه في هذا البرنامج الذي هو كنوز السيرة النبوية التي حاولت وأرجو أن أكون وفقت لذلك، حاولت أن أقرب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وأن أربطها بحياتنا بحيث نستفيد منها في حياتنا. اجتهدت، استفدت من العلماء والمشايخ الذين ألفوا في السيرة، لست يعني لم لا أزعم أنني جئت بشيء جديد، لكنني جمعت وحاولت أن أستقصي وألم بكثير من الكتب المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتي تتحدث عن العبر والفوائد المستنبطة منها. حاولت أن أجمع لكم وأقرب لكم هذه الأمور المشتتة في الكتب، أجمعها في مكان واحد. حاولت أن أبسط وأسهل الأسلوب ليفهمه أمثالي ممن ليسوا متخصصين في التاريخ والسيرة وليسوا متخصصين في العلم الشرعي. أرجو أن أكون وفقت، إن كنت قد أحسنت فهذا والله توفيق من الله عز وجل، وإن كنت قد أسأت أو قصرت فهذا والله من ضعفي ومن نفسي والشيطان. أسألكم الدعاء لأخيكم بالهداية وبصلاح القلب وبالثبات على الحق وببلوغ الفردوس. ادعوا لي في ظهر الغيب، خصوني بدعوات، أحسنوا إلي بذلك أحسن الله إليكم. أنا والله عاجز عن شكركم، والله العظيم إني عاجز عن شكركم على صبركم علي خلال 24 مجلسا، على ضعف علمي وعلى ركاكة أسلوبي، إلا أنكم صبرتم حبا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحبا في النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأجلي أنا، أعرف هذا. ولذلك أنا والله عاجز عن شكركم، لكني سأخصكم بدعوات بإذن الله، لن أنساكم من دعائي. دعاء المسلم لأخيه المسلم في ظهر الغيب مستجاب، وله عند رأسه ملك يقول ولك بالمثل. فلا تنسوني من دعواتكم، جزاكم الله خيرا. أعتذر عن كل تقصير وعن كل نقص وعن كل خلل حصل مني، وعن كل تطويل غير محبب وغير مناسب، وعن كل أذى أو ضرر تسببت به لأحد منكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.